لن أقف. أنا لن أقف. نحن لن نقف. أنت لن تقف. أنت لن تقفي. أنتما لن تقفا. أنتم لن تقفوا. أنتن لن تقفن. هو لن يقف. هي لن تقف. هما لن يقفا. هما لن تقفا. هم لن يقفوا. هن لن يقفن.